بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم، أورد المصنف رحمه الله حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. يمسح مناكبهم لأن تسوية الصفوف مطلوبة، بل إن من أهل العلم قال إنها واجبة لا تصح الصلاة إلا بها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف كما يسوي القداح، ويمسح مناكبهم بيده عليه الصلاة والسلام، فكان يفعل ذلك بهذه الطريقة، وكان أيضا يقول لهم عليه الصلاة والسلام أيضا: لا تختلفوا، يقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وهذا يدل على، يعني الفاء هنا للتعليل، وذلك يدل على أن الاختلاف في الظاهر يؤثر في الاختلاف في الباطن والقلوب، وهذا أمر معلوم. فكما أن القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، فالقلب إذا حصل فيه الصلاح انقادت له سائر الجوارح، وكذلك أيضا هذا القلب والباطن يتأثر بما يحصل للإنسان في الظاهر. ولذلك نهينا عن التشبه بالكفار والتشبه بالحيوانات والتشبه بالشيطان، كل ذلك لأن هذا ينعكس على باطن الإنسان فيتأثر. فإذا تشبه الإنسان مثلا بأحد من الكافرين فإنه يجد في نفسه انجذابا له كما لا يخفى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ليلني منكم، وهذا هو الشاهد، ليلني يعني الذين يكونون بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة في الصلاة، أولو الأحلام والنهى. الأحلام جمع حلم، والمقصود بهؤلاء يعني أهل العقول الراجحة والرزانة والتؤدة والنظر الصحيح في الأمور، فهم أولو الأحلام. ويقابلهم السفهاء وأهل الرعونات وأهل الجهالات والخفة. قال: أولو الأحلام والنهى، يعني أصحاب العقول، والنهى جمع نهية، وقيل له ذلك، قيل لأنه ينهى صاحبه عما لا يليق، عن مقارفة ما لا يجمل ولا يحسن بالإنسان أن يفعله. نعم. وقيل لأن صاحبه ينتهي إلى ما يأمره به عقله، فالعقل يوجه الإنسان فينتهي عنده ويستجيب له. أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، يعني الذين يلون الإمام ينبغي أن يكونوا من أهل هذه الصفة، من أجل أن الإمام إذا أخطأ في آية يردون عليه، وإذا نابه شيء في الصلاة فإنهم يمكن لواحد منهم أن يتقدم ويصلي بالناس. أما إذا صلى خلف الإمام من لا يفقه ولا بصر له، أو إذا أخطأ الإمام لا يستطيع أن يرد عليه، فإن هذا لا يحصل به المقصود. ولذلك نجد أحيانا تقع بعض الأشياء الغريبة، يعني أنا شهدت موقفا في أحد المساجد، الإمام لما كبر تذكر أنه لم يتوضأ وقد صلى ركعة، ثم قام من السجود للركعة الثانية، ثم تأخر وقدم شخصا خلفه. هذا الرجل الذي قدمه لا أدري كيف صنع، يعني الإمام هو رفع من السجود الآن، فإذا بالشخص الذي قدم يسجد مرة أخرى مباشرة ويكبر، والناس يسجدون معه، ومنهم من هو قائم، وسجد سجدة واحدة ثم قام ولم يسجد الثانية، فمن الناس من جلس ومنهم من كان قائما، ومنهم من لا يدري أصلا، من لم يكن متابعا، يعني من الناس من يسهو فيرتبك في مثل هذه الحالات. فلما انقضت الصلاة وإذا بالتنازع من جميع أطراف المسجد وبصعوبة يفهم الإنسان يعني حقيقة ما يجري، لأن كل إنسان يقول كلام آخر، فمن الناس من يجادل وعلى أساس أن الإمام سجد سجدة واحدة، ومنهم من يقول لم يقرأ الفاتحة حينما قام أصلا وإنما سجد مباشرة. فالحاصل أنها حصلت عدة أمور وجلس الناس في لغط، وهذا يقول له قم صلي ركعة الآن، والآخر يقول لا نعيد الصلاة، وقامت طائفة وأقاموا وبدأوا يصلون، وإمام المسجد لما رجع متوضئا بقي في حيرة لا يدري ما الذي حصل من الإمام، وكل واحد من هؤلاء الناس يقول له. فهذا النتيجة إذا صلى خلف الإمام من لا فقه له. نعم. فالحاصل أن الشاهد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أمر أن الذي يليه يكون من هؤلاء من أولي الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولذلك فإن هؤلاء يكونون هم اللي خلف الإمام، والصبيان يكونون الصف الذي يليهم، والنساء يكونون خلف هؤلاء جميعا. قال رواه مسلم. ثم قال هنا وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا، يعني قال ذلك ثلاثا، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وإياكم وهيشات الأسواق. رواه مسلم. والمقصود بهيشات الأسواق يعني ما يحصل فيها من اللغط والصخب ورفع الأصوات والجدال، ولربما يصل إلى عراك بين الناس وملاسنة وخصومات وخلاف بينهم على البيع والشراء، لأن الشيطان كما هو معلوم الأسواق يعني يغرز الشيطان بها رايته. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأن أبغض البقاع إلى الله أسواقها. فالسوق مجال للشيطان واسع جدا لإيقاع الشحناء بين الناس والمشاكل والمخاصمات، وتحضر فيه حظوظ النفس والأموال، يعني الله عز وجل قال وتحبون المال حبا جما. فيحصل من الناس، من كثير من الناس، أمور غير لائقة في مثل هذه الأسواق، والمؤمن يرفع نفسه عن هذا، ومروءته تمنعه من أن يشاركهم في مثل هذه القضايا. وقد جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة أنه ليس بصخاب في الأسواق، ليس بصخاب، والصخب هو رفع الصوت. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه.